شيخ محمد من قضاء سامراء ومن محافظة صلاح الدين ومن الجمهورية العراقية وصلتنا هذه الرسالة من المستمع سعيد عبد حمود، يقول في رسالته في أحد الجماعات سعيد عبد حمود. نعم لأنه عبده عبد حمود. في أحد الجماعات كان أحد الناس يأم جماعة وقرأ سورة بعد الفاتحة، وقبل أن يتم السورة تحول إلى آية في سورة أخرى غير السورة الأولى وأكمل السورة الأولى، فهل هذا جائز وهل بطلت الصلاة وأنه على وهم؟ انصحوني جزاكم الله عني خيرا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الجواب على هذا السؤال، نعم، أحب أن أبين أنه إذا كانت الكتابة للاسم صحيحة فإن هذه التسمية يجب تغييرها إما إلى عبد الحميد أو عبد المحمود أو ما أشبه ذلك من أسماء الله تبارك وتعالى، وأما عبد حمود فهذا لا يجوز. نعم، لقول ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم، وهذا إذا قلت عبد حمود فهو معبد لغير الله. والرسالة بين يديكم يا فضيلة الشيخ الآن، والاسم الكتابة ليس فيها خطأ لكن لعله من الخطأ من الأصل وقع. على كل حال كل شيء محتمل. نعم، وهذه عبد حمود فيها احتمال الخطأ. نعم، أحسنتم وثابكم الله. أما الجواب على السؤال فنقول إن هذا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا بكلماته ومرتبا بآياته، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشير إلى موضع الآية من الآية الأخرى، فترتيب الآيات توقيفي، ولهذا يحرم على الرجل أن ينكس الآيات فيبدأ بآية قبل آية أو أن يدخل آيات أخرى بين آيات ثانية، لأن ذلك يخالف نظم القرآن الكريم. لكن إن وقع منه على وجه النسيان بأن قرأ آية من سورة في بين آيتين من سورة أخرى نسيانا فإنه لا حرج عليه. والظاهر أن هذا الإمام الذي قرأ بهؤلاء القوم وأدخل آية بين آيتين من سورة أخرى أنه فعل ذلك نسيانا، وعلى هذا فصلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة أيضا. نعم. هذه الرسالة وردتنا من العلا الشمالية ومن شارع الخزان القديم، بعث بها المستمع لام ميم لام، يقول في رسالته وهو يتحدث عن زواج الصغيرة قبل الكبيرة، يقول المشكلة هي أنني رجل في 28 من العمر ويوجد في فتاة تبلغ من العمر 21 سنة، وأنني رغبت من زواجها لأنها دينة ولا يحكي عن أنها لا تتهاون في الصلاة وأنها تلازم الشعائر الدينية، يقول لذلك رغبت من زواجي أيضا، ويوجد فيه سبب أن أختها الكبيرة حتى الآن لم تتزوج، وحينما شاورت والدها على إعطائها إلي فقط قال خذ الكبيرة وإلا ما عندنا زواج، ووالدها فعلا دين ومواظب على الصلاة وغير ذلك، أرجو الإفادة والشرح لكي يسمع والد البنت فيزوجنيها إن شاء الله، أرجو إجابتي. هذا الأمر الذي قاله الأخ السائل لام ميم لام موجود عند كثير من الناس، يرون من العيب أن تتزوج البنت الصغيرة قبل أختها الكبيرة، وهذا الرأي هو المعيب في الحقيقة، ليس تزويج الصغيرة قبل الكبيرة بعيب، بل إنه هو الواجب على أهل البنت إذا خطبت منهم وآتاهم من يرضون دينه وخلقه أن يزوجوه بها، لا سيما مع رغبتها فيه وموافقتها عليه. وأما منعهم ذلك ففيه جنايتان: جناية على البنت الراغبة في زواج هذا الرجل حيث منعوها ما هو حق لها، لأن الحق في التزويج هو إلى البنت نفسها، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر. وفي رواية لمسلم قال: والبكر يستأمرها أبوها. وما ذهب إليه بعض أهل العلم من جواز تزويج البكر بغير رضاها فإنه ضعيف، والصواب أنه لا يجوز أن تزوج المرأة لا بكرا ولا ثيبا، لا أبا كان المزوج ولا غيره، لا يجوز أن تزوج إلا بإذنها ورضاها. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على البكر بالذات وعلى الأب بالذات، فقال: والبكر يستأمرها أبوها. وإذا كان كذلك وأن الحق للمرأة فإنه لا يجوز أن تمنع هذا الحق إذا رضيت إنسانا كفئا في دينه وخلقه. وأما الجنات الثانية فهو على الخاطب، فإن الخاطب قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه إذا رضينا دينه وخلقه، فله الحق في هذا الإعطاء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه، فإذا منعناه كنا قد ما خلفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره وتوجيهه. والحاصل أنه لا يجوز لوالد هذه البنت أن يمنع تزويجها من هذا الخاطب الكفء في دينه وخلقه مع رضاها به، بحجة أن أختها الكبيرة لم تتزوج، لأن هذه الحجة ليست بمانع شرعي، إنما هو مانع عادي عند بعض الناس يجب القضاء عليه، والله موفق. أحسنتم جزاكم الله. هذه رسالة وردتنا من أحد المستمعين، يقول: من أخوتكم في الإسلام فقط ولم يذكروا أسماءهم، يقولون في رسالتهم: مشكلتنا هي أننا مجموعة من المدرسين من دولة عربية إسلامية نعمل في اليمن الشقيق، ونحن في إحدى القرى، وهذه القرية بها مسجد ولها إمام، والمسجد به بركة من الماء، وهذه البركة يأتي إليها المصلون من أهل القرية، فتجد من يتطهر فيها أي يستحم ويتطهر، ونجد من يستنجي حولها وكذلك يتوضأ فيها، أي أن هذه البركة لكل شيء، للتطهر والاستنجاء والوضوء، وماءها يتغير كل أسبوع تقريبا، وحاولنا نهيهم عن ذلك فلم يستمعوا إلينا. والمشكلة الأكبر هي الإمام، أي إمام مسجد، فهو يتوضأ أيضا منها ولم يستمع إلى كلامنا، فما هو رأيكم في ذلك؟ نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الإنسان في الماء الراكد أو الدائم الذي لا يجري، وعلى هذا نقول لهؤلاء: لا تغتسلوا في هذا الماء، إذا أردتم الاغتسال فخذوا منه بإناء أو اغرفوا منه بأيديكم، وليكن ما يتساقط من جلودكم خارج هذا المجتمع من الماء، أو خارج هذا المجتمع من الماء. وكذلك بالنسبة للوضوء، إذا كانوا يتوضؤون منه وما يتساقط يكون خارجا فيه خارجا عنه، فهذا لا بأس به. وكذلك الاستنجاء، إذا كانوا يقترفون منه وما تسرب يكون خارجا عنه، فإن هذا لا بأس به. ولكن المشكل ما ذكر السائل أو السائلون بأنهم كانوا يغتسلون فيه. نعم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان جنبا في الماء الدائم الذي لا يجري، فينهى هؤلاء عن ذلك. ثم إنهم من الناحية الصحية قد يكون مضرا أيضا، وينبغي أن ينظر في هذا من الناحية الطبية، فإذا كان هذا الماء يتلوث بهذه الأعمال فإنهم ينهون عنه. نعم. أيضا يشكون حالهم مع إمامهم، يقولون إن هذا الإمام لديه كتاب يقرأ منه الخطب، وكل ما فيه حوالي 3 خطب يكررها كل جمعة، وأنهم يملون من سماع هذه الخطب ويتمنون أنها تنتهي الخطبة حتى يغادروا المسجد. جوابنا على هذا أن نتصلوا بالمسؤولين هناك ويبلغوهم الأمر عن الخطيب وعن هذا الحوض الذي يذكرون حتى تنحل المشكلة. نعم. أيضا يشكون من حركات أو تصرفات الإمام في الصلاة، يقولون أنه لا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ولا يضم اليدين، وهم لا يقولون أيضا لا يقولون آمين بعد الفاتحة، ويسألون ما موقفهم أمام هذه الحركات والتصرفات والبركة، يقولون أن بعضنا ذهب إلى الصلاة وبعضنا تخلف عنها وبيننا وقع إشكال كبير حول ذلك، وقد عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تخلف أو من تغيب عن الجمعة 3 مرات طبع على قلبه، ونحن الذين امتنعنا عن الذهاب هل علينا، هل نحن على صواب أم على خطأ؟ وإن كنا على خطأ فهل علينا التكفير لما فاتنا؟ أفيدونا أفادكم الله. تخلفكم عن صلاة الجمعة لهذه الأسباب التي ذكرتم خطأ، والواجب عليكم الحضور والصلاة مع الإمام. وأما ترك الإمام لرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وتركه أيضا لوضع اليد اليمنى على اليسرى فهذا ترك للسنة وليس تركا لواجب يبطل الصلاة، وإنما هو ترك للسنة. والذي ينبغي لهم أن يتصلوا بالإمام ويبينوا له الحق في هذه المسألة، وإذا تكلموا بإخلاص ونية إصلاح فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينفع بكلامهم. وإذا كانوا قد تخلفوا فيما مضى فإنه لا كفارة لهم في ذلك، أي لا كفارة عليهم في ذلك، وإنما عليهم أن يعودوا إلى الصلاة مع المسلمين. نعم. نعم. هذه رسالة وردتنا من جدة، وبعث بها المستمع الذي كتب اسمه وطلب أن نرمز إليه بالرموز التالية كاف عين سين من جدة وشكرا. يقول في رسالته: في مستهل رسالتي هذه يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكم جميعا وجزاكم الله عنا وعن جميع أخوان المسلمين خير الجزاء لما تقومون به من جهود مباركة تجاه قضايا المسلمين. ويقول أيضا: أود أن أسأل عن الذهب بالنسبة للنساء، فلقد سألتني عمتي عن غوائش بناجر لها من ذهب وطقم أزارير من وأنهن تعودن لبسها في المناسبات والأفراح في ملابس خاصة، فهي تستفسر هل عليها إخراج زكاة لذهبها وما لديها من حلي كل سنة أم لا شيء في ذلك؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن عليها الزكاة في ذلك، إذا كانت هذه الغوائش وما معها تبلغ بمجموعها نصابا، والنصاب 20 مثقالا من الذهب، أي ما يزن 11 جنيها وثلاثة أسباع جنيه بالجنيه السعودي الذهبي، فإذا بلغ هذا المقدار وجب عليها أن تزكيه كل عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفح الصفائح من النار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، الحديث. وحق المال الذهب والفضة هو الزكاة. نعم. ولأحاديث أخرى في السنن مثل حديث عمرو بن شعيب أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب